فالعمل هنا صورته صورة صلاح، لكن حقيقته حقيقة فساد عند الله جل وعلا. لا يقبل الله من العمل إلا ما كان صالحا ولوجهه خالصا. ثلاثة من الخلق من هذه الأمة وهم في الظاهر من خاصة الخاصة. الثلاثة هم قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق. يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول الله له: ماذا عملت وماذا أديت من شكر لهذه النعمة؟ فيقول: يا رب قرأت القرآن وعلمته عبادك. وواقع الأمر صدر منه هذا. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما قرأت وأقرأت ليقال فلان قارئ. وقد قيل ومن باب أولى لو أنه قرأ وأقرأ لينال عرضا آخر من أعراض الدنيا، كما لو كان يقصد وظيفة، كما لو كان يقصد دريهمات قليلة، فيقال إنك قرأت وأقرأت لتنال شهادة ولتنال وظيفة ولتنال دريهمات، وقد نلت ذلك وأخذت أجرك الذي قصدته. ثم يأمر الله الملائكة أن تأخذه فتطرحه على وجهه في نار جهنم. ويؤتى بالمجاهد فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول الله له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت. وهذا أعظم ما يملكه الإنسان، الجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، بذل نفسه. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان جريء. وقد قيل. ويؤتى بالمتصدق فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول الله له: ماذا عملت؟ فيقول: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت. فيقول الله له: كذبت. فتقول الملائكة: كذبت، إنما تصدقت ليقال فلان جواد. وقد قيل. ثم يأمر الله الملائكة أن تأخذه وتطرحه على وجهه في نار جهنم. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا روى هذا الحديث أمام معاوية يغشى عليه من كثرة البكاء رضي الله عنهم أجمعين، فإذا انقطع بكاؤه وعاد إلى حالته يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداق هذا في كتاب الله. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قصده هذا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون، وما أرادوه يحصل لهم على التمام. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الأعمال الصالحة التي عملوها حبطت عند الله بالنية الخبيثة، بالنية الخبيثة. أخي طالب العلم، تفقد نفسك، تفقد نفسك أيام قليلة فسترحل إلى ربك، وهناك تبلى السرائر. فالله لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأشكال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. هناك تبلى السرائر أخي الكريم، وأنت على نفسك بصيرة كما قال ربنا العظيم. ففتش عن نفسك أخي الكريم وأخلص النية لله سبحانه وتعالى. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. لم يجد عرف الجنة أي ريحها. فإذا كنت تقصد الشهادة في الدنيا فاعلم أنك ستصلى النار في الآخرة، وإذا كنت ستقصد المنصب في الدنيا فاعلم أنك ستصلى نار جهنم في الآخرة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. ينبغي أن يكون قصدك من طلب العلم أنك تعرف شرع الله المطهر لتزكي به نفسك، ولتقوم نحو هذا الشرع بما أوجبه الله عليك من الدعوة إليه بالتي هي أحسن. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وما عدا هذا فما ينبغي أن يخطر على ذلك. فإن جاءه بدون قصد وجعلته مطية إلى ربك فلا بأس. وأما إذا جاء وأنت تقصده فهذه بلية عظيمة شنيعة. وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نأخذ ما نتطلع إليه وما نستشرف إليه. فما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، كما ثبت هذا في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد وصل الأمر بكياسة الإمام أحمد عليه رحمة الله ونضر الله وجهه أنه دخل عليه طالب علم فقير من طلبة الحديث، وكان بين يدي الإمام أحمد أرغفة من خبز خرجت من التنور، فأعطى لهذا الطالب رغيفا فامتنع. فعلم الإمام أحمد قصده وأنه يراقب ربه، فهو لما اشتهى هذا وتطلع إليه وأعطيه ما ينبغي أن يأخذه فتركه. فلما خرج قال لولده عبد الله: الحق هذا الطالب وأعطه هذا الرغيف. فلما لحقه وأعطاه إياه أخذه. فقال عبد الله: أمر هذا الطالب عجب، كيف امتنع من أخذه في أول الأمر وأخذه بعد ذلك؟ قال: يا بني، هذا فقيه، عندما دخل تطلعت نفسه إلى هذا فلما أعطيناه إياه امتنع من أخذه، فنفسه زهدت فيه وما تعلقت به وانقطع أمله منه، فلما خرج وأعطيته إياه أخذه. ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فحذر أن تقصد شيئا من عرض الدنيا بهذا العلم، واعلم أن الذي يرزق الكلاب سيرزقك يا عبد الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإذا تكفل الله برزق الكلاب سيغفل عن رزقك عندما تقبل إليه. لا والله، فأخلص النية يا عبد الله. وإذا كنت تبحث وإذا كنت تعلم عند مبحث الإيمان بالقدر أن ما قدره الله كائن، وأن الرزق لن يزيد بحرصك ولن ينقص بكسلك وفتورك، فعلى ما النية الخبيثة إذن؟ والله الذي لا إله إلا هو لن تحصل درهما لم يقسمه الله لك، ولن يفوتك درهم قسمه الله لك. فاربط قلبك بالله وكن عبدا لله سبحانه وتعالى، ففي هذه العبودية عز لك في الدنيا وسعادة في الآخرة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المجاهد الذي يعرض نفسه وماله للتلف والخطر له ما نوى، كما قرر هذا فيما تقدم معنا في حديث الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ففي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غزا ولم ينوي من غزوته إلا عقالا فليس له إلا ما نوى. سبحان ربي العظيم. يعرض بدنه للهلاك وماله للتلف، وما قصد إلا أن يغنم حبلا، إلا أن يغنم هذا الحبل ليربط به دابته، ليربط به بعيره، فليس له إلا هذا، ليس له عند الله من خلاق ولا ثواب. أخي طالب العلم، إذا فسدت نيتك فأنت ممن يؤيد الله به دينه لكنه عليك غضبان. نعم، يحفظ الله دينه بعلماء السوء، لكنهم يوم القيامة يلقون في نار جهنم. وهذا حاصل في زماننا بكثرة. حفظ القرآن لعرض الدنيا، وحفظ الحديث لعرض الدنيا، وحفظت مباحث الشرع من توحيد وفقه وغير ذلك لعرض الدنيا. وما لواحد من هؤلاء خلاق عند الله إلا إذا قصدوا بعلمهم وجه الله. ففي مسند الإمام أحمد والصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. والفاجر هو الذي خبثت نيته، فهو عند الله فاجر، وهو عند الله خبيث، لكنه أيد به دينه وحفظ به شرعه ودعا هذا الرجل إلى الله، لكنه يوم القيامة في جهنم. إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وفي رواية الإمام أحمد ومعجم الطبراني عن صديق هذه الأمة أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وهذه إشارة لغيب تحدث عنه الذي لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه، وقد حدث في زماننا بكثرة: سيؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم في آخر الزمان. وإذا امتدت الحياة بأهل الإسلام سيكون العلماء فجرة لا يريدون بعلمهم وجه ربهم سبحانه وتعالى. حفظ الله بهم دينه لكنهم لجهنم حطبا. سيؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وهكذا روى الإمام الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وللحديث روايات متعددة عن عدة من الصحابة، إن شئتم أن تنظروا إليها إلى غير رواية الصحيحين المتقدمة فانظروا مجمع الزوائد في الجزء الخامس في صفحة 302، وبوب الإمام الهيثمي بابا يخلع القلوب، فقال: باب في من يؤيد الله بهم الإسلام من الأشرار. باب في من يؤيد الله بهم الإسلام من الأشرار. هم من الأشرار لكن الله أيد بهم الإسلام وحفظ بهم دينه. أخي طالب العلم، والله الذي لا إله إلا هو، لو أعطينا هذا الحديث حقه من التأمل والتدبر لم تنع النوم عنا إذا جن علينا الليل. فهل نحن من الفجرة الذين غضب عليهم ربنا وأيد بهم دينه، أم نحن من البررة؟ وكل واحد يعرف نفسه. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. إخوتي الكرام، وأعظم دليل على فساد النية وخبث الطوية وإرادة الدنيا وعرضها بالعلم أعظم دليل على هذا أمران أشار إليهما نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمر الأول أن الإنسان لا يعتني بحفظ العلم ولا بضبطه، وإذا حفظه وانتهى منه لما حفظه من أجله أعرض عنه ونسيه، كحال ما أعلم ماذا سأقول من نسبة أقول 90 أو 99، الله هو العليم بحقيقة ذلك. كحالنا في هذه الأيام، طالب العلم عندما يتخرج ويجلس على كرسي يرقص نفسه ذات اليمين وذات الشمال، إذا حفظ 5 أجزاء نسيها، وإذا حفظ شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذهل عنه. لما؟ لأنه تعلم للشهادة وليجلس على هذا الكرسي، صام وصلى لأمر كان يقصده، فلما حصله أعرض عن طلب العلم. هنا طلب هذا العلم لهذا المنصب، فلما حصله قطع عنه. فإذا كنت تتساهل في حفظ شريعة الله المطهرة ولا تبالي بنسيانها بعد أن استقرت في ذهنك، فاعلم يقينا أنك ممن غضب الله عليه، وأنك ممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وأنك ممن يريد بعلمه عرض الدنيا وحضورها. والأمر الثاني العمل بالعلم، فإذا لم تعمل بعلمك فاعلم أنك من الفاجرين المنافقين الذين يخادعون رب العالمين وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القوم، ويل لأقماع القوم، ويل للمصرين الذين يصرون على ما عملوا وهم يعلمون، ويل لأقماع القوم هو الذي يحفظ وينسى، حاله كحال القمع أو القمع، وهو ما يصب فيه السوائل، ويقال عنه في لسان أهل البلاد هنا المحجال، كحال المحجال كحال القمع، تصب فيه العسل والسمن والزيت فتصبه من هذه الفتحة الواسعة فينزل من هذه الفتحة الضيقة، وهذا المحجان وهذا القمع لا يستفيد شيئا ولا يعي ولا يستقر فيه، وهذا حال طلبة العلم. ويل لأقماع القوم. وقد كنت سألت بعض إخواننا في مرحلة الثانوية عندما وصلنا للسنة الثالثة ثانوية، وكان يقرر علينا في كل سنة جزءا واحدا من القرآن حفظا، فلما صرنا في السنة الثالثة إذا نحفظ 6 أجزاء في مرحلة المتوسط والثانوية، سألت عددا إن لم أقل كل من معي: هل تحفظون الأجزاء السابقة؟ قالوا لا. أدينا بها الاختبار وأدينا الامتحان انتهى الأمر. ويل لأقماع القوم. أخي الكريم، أنت أحرزت شريعة رب العالمين، وهي أعظم من الدر والياقوت والجواهر وأغلى من الذهب والفضة، كيف فرطت فيها وكيف ضيعتها؟ كيف فرطت فيها وكيف ضيعتها؟ إنك لا تعظم الله حق تعظيمه، إنك تستهزئ بالله، لكنك مغرور تستهزئ بنفسك ولا تدري. وسوف ترى إذا انجلى الغبار حقيقة الأمر وماذا سيكون إليه مصيرك. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين على الذنوب وعلى مخالفة علام الغيوب، يعملون على خلاف ما يعلمون، ويل للمصرين. فيا طالب العلم، إذا وقعت في خطيئة وفي هفوة فأنت بشر، والعصمة لا تثبت إلا للأنبياء، إنما الإصرار ليس من حلية الأبرار. هذا شعار الفجار، هذا شعار الكفار، تصر على الذنوب والأوزار، هذا لا يصلح أبدا. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن طالب العلم إذا لم يعمل بعلمه يلقى في جهنم على أم رأسه، ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار، يلقى كما تلقى الزبالة وكما يلقى الحذاء البالي امتهانا له واحتقارا، يلقى في النار فتندلق أقتابه أمعاؤه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. سبحان ربي العظيم. هذا شأن من كان يحفظ القرآن، وهذا شأن من كان يحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. إي والله، لأنه قصد بهما غير وجه الرحمن، فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: ويلك يا فلان، ما لك؟ ما الذي أصابك؟ وكيف ألقيت في نار جهنم وأنت أنت كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. الحديث في الصحيحين إخوتي الكرام. يلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور حولها. أخي طالب العلم، اتقي ربك في نفسك. إذا ملأت بيتك من المزامير ووسائل الإفساد في هذا الوقت التي عمت البيوت، فاعلم أن الله قد سخط عليك، وأنك ستلقى في نار جهنم، وستدور حول أمعائك كما يدور الحمار حول الطاحون. صورة مزرية شبه بها هذا العالم الخبيث. والجزاء من جنس العمل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هو في هذه الدنيا كمثل الحمار، وهو في النار أيضا يدور حول أمعائه كما يدور الحمار. هذا حال عالم السوء، وهذا حال طالب العلم إذا لم يعمل بعلمه. أخي طالب العلم، والله لن تزول قدماك أمام ربك على رؤوس الأشهاد حتى تسأل عن هذا العلم الذي أمضيت فيه سنوات في تحصيله، هل انتفعت به أم لا؟ ثبت في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ماذا عملت في علمك؟ ستوقف أمام أحكم الحاكمين ويوجه إليك هذا السؤال على رؤوس العالمين: علمك ماذا عملت فيه؟ ماذا عملت فيه؟ هل انتفعت به؟ أم أردت به ما أردت؟ إخوتي الكرام، قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا اختلت الأمور وصار العلم في أهل الزيغ والسبور فقد فسدت الحياة، وستعطل شريعة رب الأرض والسماوات. ففي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ولا يسألون عن الوقت الذي يحل للإنسان أن يترك فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا ثم لا، إنما يسألون عن الحالة التي إذا تلبسوا بها وغضب الله عليهم تركوا هذه الشعيرة وهذا الأمر، متى في أي حالة نترك هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت الفاحشة في كباركم سنا وقدرا تفعلون الفواحش، وأكابر الأمة في هذا الوقت منهمكون في الشهوات ومنهمكون في المحرمات، ولعل الأموال التي تنفق على العهر والفجور تكفي لمعيشة العالم بأسره. الفاحشة في كباركم والملك في صغاركم حسا وقدرا، سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان بدأوا يتولون أمور الأمة، فتراه صغير ما تثقف ولا تهذب بشرع الله الجليل، وقد يكون كبيرا لكن فيه الصغار المعنوي الحقيقي. الملك في صغاركم والعلم في رذالتكم، الأراذل حمل العلم. إذا وجد فيكم هذه الأمور تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا حالنا إخوتي الكرام. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم بهذا كأنه يشاهد واقعا. إذا كانت الفاحشة في كباركم والملك في صغاركم والعلم في رذالتكم تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال زيد الخزاعي أحد رواة الحديث: يعني أن يكون العلم في الفساق. إذا صار العلم في الفساق هؤلاء هم الرذالة وهؤلاء هم الحثالة، وترى في هذا الوقت ما يشيب منه الولدان: أستاذ في الحديث، متخصص في علم السنة، يعكف على لهو الحديث، وأعماله كلها بدعة، يجر ثوبه على الأرض شبرا. هكذا أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم الذي تخصصت في سنته وحديثه، يحلق لحيته أو ينتفها أو يقصرها بحيث تبدو البشرة كما يفعله مخنثة الرجال. أنت تحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا فاسق يا عدو الله، أنت تحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام وخيبة الآمال ويا شقاء الأمة عندما حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحمل كتاب الله جل وعلا أمثالك. إذا كان العلم في رذالتكم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولعل وجه ترك الأمر بالنسبة للصنف الثالث ما نلمسه في هذا الوقت من كثير من الناس. إذا نصحت كثيرا من الناس في هذا الوقت وزجرتهم عن مفسدة لا يتعللون في فعل مفسدتهم إلا أن فلانا ممن يحمل شهادات طويلة عريضة يفعل هذا، وعليه فعندما ينصح وينصح الناصح يمل بعد ذلك، من كان ينصح أيضا يمل، لأن العلم لما كان في الرذالة واقتدت الأمة بأعمال هؤلاء الرذالة وعكفوا على فعل الرذائل، أنت عندما تنصح لا يقبل نصحك، لا يقبل، لأنه لو كان هناك رجل رشيد ونصح يقال أنت نأخذ بكلامك ونخالف هذا الجم الغفير، لا، فبعد ذلك يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الرذالة فتركوه، وأما هذا فتعلل بتركه، فذكر إن نفعت الذكرى. في تركه تعلل بهذا، أقول الذكرى ما عادت تنفع وما عادت تجدي، وإذا نصحت يتعللون بعمل فلان وعمل فلان، فما لي إلا أن أسكت وأن أنكر بقلبي وأن أفوض الأمر إلى ربي. إذا كان العلم في الرذالة كان العلم في الفساق ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.